بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه أول حصة من حصص قراءة كتاب زبدة التفاسير لجامعه الدكتور محمد سليمان عبد الله الأشقر. وهذا التفسير يعتبر اختصارا لكتاب الشوكاني في التفسير فتح القدير، وقد اختصره الشيخ بأوجز عبارة وأشمالها وأجملها. ونظرا لطول الوقت بين الحصتين أو الحصص، فإني سأستغل اليوم لقراءة ما يتعلق بسورة الفاتحة دون مقدمات ودون تعريف بالشيخ. الحمد لله الآن عندكم وسائل التواصل، عندكم الانترنت، تدخلون إلى الانترنت وتكتبون نبذة عن زبدة التفاسير لسليمان الأشقر، وستجدون بغيتكم في ذلك. أما الحديث عن هذه السورة، سورة الفاتحة، يقول المصنف رحمه الله في الحصة المقبلة إن شاء الله ستأتون بكتبكم مع كراسة أو قلم الرصاص، لكي إذا كانت هناك فوائد تسجلونها على الهامش. والأفضل من كانت له هذه النسخة في الحصة المقبلة، لن أكون أنا القارئ فقد سأعلق، سيقرأ أحدكم في كل حصة، يقرأ شخصا ما، ثم بعد ذلك أو شخص يقرأ شخص في كل حصة، يقرأ شخص منكم حتى تتدرب ألسنتكم على القراءة. والسرد بين يدي الشيخ سنة السلف، كان الشافعي رحمه الله يقرأ الموطأ على الإمام مالك، وهذه معروفة، هذه لست بمالك ولست بالشافعي ولكن نستن بسنتهم. فلذلك سنحاول إن شاء الله تعالى أن نحيي هذه السنة، أن يقرأ الطالب ونعلق بما يسر الله. قال المصنف ورحمه الله تعالى: سورة الفاتحة. قال: الفاتحة أول كل شيء، يعني هذا لغة. سميت هذه السورة فاتحة الكتاب لكونه افتتح بها، إذ هي أول ما يكتبه الكاتب من المصحف، وأول ما يتلوه التالي من الكتاب العزيز، وليست أول ما نزل من القرآن. أول ما نزل من القرآن هي سورة اقرأ، هي سورة اقرأ، أول ما نزل من القرآن هي سورة اقرأ، وآخر ما نزل من القرآن هي اليوم أكملت لكم، هذه نزلت في عرفة كما جاء في صحيح البخاري أن معشر من اليهود قالوا: يا أمير المؤمنين، لو أن معشر اليهود نزلت علينا هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: والله إني لا أدري أي يوم نزلت، نزلت في عرفة في يوم الجمعة، نزلت في عيدين، عرفة عيد الحجاج والجمعة عيد المسلمين. اليوم أكملت لكم دينكم، هذه آخر آية نزلت في الإحكام، ما نزل بعدها حكم، الأحكام الشرعية ما نزلت بعدها 80 يوما مرت ونزلت نزل قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذه هي آخر آية نزلت. إذن الفاتحة ليست هي أول ما نزل، وإنما سميت بذلك لافتتاح القرآن بها، ولأن أول ما يكتبه القارئ، وهي سورة مكية. القرآن المكي كل ما نزل قبل الهجرة باختصار، كل سورة أو آية نزلت قبل الهجرة فهي مكية، سواء نزلت خارج مكة أو في مكة أو في أنحائها أو كذا، لكن قبل الهجرة فهي مكية، وكل آية نزلت بعد الهجرة فهي مدنية ولو نزلت في مكة. مفهوم الكلام؟ هذا الضابط، وإلا فهناك أقوال كثيرة، لكن هذا هو الضابط الجامع. ما نزل من القرآن قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل من القرآن بعد الهجرة فهو مدني. إذن فهي مكية، وقيل مدنية، لكن الراجح أنها مكية. وتسمى فاتحة الكتاب، وتسمى أم الكتاب، وصح تسميتها بالسبع المتاني، وسورة الحمد، وسورة الصلاة، والواقية، وكذلك الشافية، كل هذه أسماء لها. وقد ورد في فضل هذه السورة أحاديث، منها ما أخرجه البخاري وأحمد من حديث أبي سعيد بن المعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، قال فأخذ بيدي، أخذ بيدي هكذا، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، قال نعم الحمد لله رب العالمين، هي السبع المتاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وأخرج مسلم من حديث ابن عباس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده جبريل إذ سمع نقيضا فوقه، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط، قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيت أجره وبركته. في بعض الروايات من حديث سعد بن أبي المعلى لما قال حين قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأعلمنك أعظم آية سورة نزلت في القرآن، قال قبل أن أخرج من هذا الباب، فاقترب النبي صلى الله عليه وسلم من الباب، قال الراوي الصحابي فبدأت أؤخر مشيته، ترجره يدير الله باش يتأخر لأنه لا خرج، ما قال ليش، هو قال لي قبل ما نخرج من الباب، وهو قرب يخرج من الباب وبقي ما قال ليش نخر أنا باش ينزل، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي يعني شوف حرص الصحابة على العلم كما تقدم القصد. إذن هذا فضلها كما في البخاري وعند مسلم كذلك. قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، اختلف أهل العلم في البسملة، هناك التسمية وهناك البسملة. التسمية هي بسم الله، سم الله وكل بيمينك وكل من مالك، سم الله بسم الله، والبسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم، والحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، الحي على حي على الصلاة، حي على تين، حي على فلاح، الهيللة لا إله إلا الله، أنا والحمد لله الحمد لله. إذن قال هنا بسم الله الرحمن الرحيم. اختلف أهل العلم في البسملة، فقيل هي آية مستقلة في أول كل سورة كتبت في أولها، وقيل هي بعض آية من أول كل سورة، أو هي كذلك في الفاتحة فقصدنا غيرها، وقيل إنها ليست بآية في الجميع، وإنما كتبت للفصل، وقد اتفقوا على أنها بعض آية من سورة النمل. الراجح أنها جاءت للفصل بين كل سورة، وأنها آية من سورة النمل، وأنها آية من سورة النمل. وبعضهم قال إنها آية من الفاتحة، لأن هناك من يقول سبع المثاني فيدخلها، وهناك من يخرجها ولكن يقسم الآية الأخيرة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هناك من يجعلها آية، هناك من يفصلها لتكون سبعا. فمن كان يعتقد أنها آية من الفاتحة فإذا لم يقرأها فصلاته باطلة، لأنه نقص من الركن التي هي الفاتحة. ومن كان يعتقد أنها ليست آية من الفاتحة وإنما افتتح بها ثم قرأ فلا حرج في قرأ بها فلا حرج، أو لم يقرأ بها فلا حرج، على حسب الخلاف، والخلاف فيها يعني لا حرج فيه. من اعتقد أنها آية قرأها، ومن لم يعتقد أنها آية لم يقرأها. ثم فيما يتعلق بالجهر بها في القراءة، فيها أحاديث الأصل هو الإصرار في الغالب، والجهر بها أحيانا، كما قال أنا صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وراء أبي بكر، وزمن من خلافة عمر كلهم يبدأ بالحمد لله رب العالمين، بمعنى لا يقرؤون الفاتحة، لكن هذا يحمل على أنهم كانوا يسرون بها، أو يحمل على أن أنس كان لا يسمعهم حين يجهرون بها. وعند النسائي أن نصاص جهر بها. والراجح والجمع أن نقول أنه كان يسر بها في غالب الأحيان، وإن جهر بها أحيانا فلا حرج في ذلك. قال: الحمد لله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، قوله الله علم لم يطلق على غيره تعالى، وأصله الإله، وكان قبل الحذف يقع على كل معبود بحق أو باطل، ثم غلب على المعبود بحق بسم الله. هناك باسم، الاسم هنا باسم، الباء متعلقة بمحذوف تقديره أقرأ أو القراءة أو الكتابة، لكن هنا بما أنه يتعلق بالقرآن فنقول الباء متعلقة بمحذوف، إما أن يكون اسما القراءة بسم الله، أو يكون فعلا أقرأ بسم الله، وإنما واختلفوا في تقديره هل يكون مقدما أو مؤخرا، بمعنى هل أقول أقرأ بسم الله أو بسم الله أقرأ. الشيخ العثيمين رحمه الله رجح أن يكون مؤخرا لإفادة الحصر والبركة، يكون أول ما يذكره الإنسان هو اسم الله، بسم الله أقرأ، ويكون الحصر، بمعنى لو قلت بسم الله أقرأ فقد حصلت القراءة فيه هو، لكن لو قلت أقرأ بسم الله وهناك زيادة، لكن حين قلت بسم الله أقرأ فإفادة الحصر به سبحانه وتعالى. وأخطأ من قال الباء للمصاحبة، وهم المعتزلة على أصلهم في نفي العمل عن الله عز وجل والخلق وغير ذلك. المهم، والاسم في باسم، الاسم مأخوذ من السمو وهو العلو والارتفاع، ولله علو الذات، الرحمن على العرش استوى، وله علو القدر، ما قدر الله حق قدره، وله علو القهر وهو القاهر فوق عباده. فناسب أن يكون اسم، فالاسم هنا مأخوذ من السمو وهو العلو والرفعة. وقيل الاسم مأخوذ من السمة، وهي العلامة، لكن الراجح أنه مأخوذ من السمو والعلو الرفعة. الله علم على الله عز وجل ولا يطلق إلا عليه، وكانوا يطلقونه على ما يعبد بحق وما يعبد بباطل، حتى قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، ويذرك وآلهتك. لكن لما جاء الإسلام أصبح يطلق على ما يعبد بحق، ذلك بأن الله هو الحق فقط وأن ما دونه الباطل. وهو مأخوذ من آلهة له إلهة، أي عبد يعبد عبادة، وقيل مأخوذ من الولا وهو الحب، لكن الأصل والصحيح والراجح أنه مأخوذ من العبادة، آلهة له أي عبد يعبد عبادة. والرحمن الرحيم اسمان جليلان يدلان على صفة الرحمة، وهما من صيغ المبالغة، والرحمن أشد مبالغة من الرحيم. والرحمن اسم لما يستعمل لغير الله عز وجل، فالرحيم نقول فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة، بينهما عموم وخصوص، رحمن على وزن فعلان ورحيم على وزن فعيل، وكلاهما صيغ مبالغة أي كثير الرحمة. رحمن الدنيا والآخرة، الغيث يغاث به الكافر والمؤمن، الأرض تنبت وتخرج ما فيها للكافر والمؤمن، لكن في الدنيا في الآخرة فهو رحيم بالمؤمنين فقط. وهذا الاسم الرحمن لا يطلق إلا على الله، لذلك مسيلم الكذاب لما قال إن اسمه رحمن اليمامة جاء الوصف بمسيلم الكذاب، فلا يطلق الرحمن إلا على الله. أما الرحيم فيجوز إطلاقه على غيره، والاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم الاشتراك في الذوات، بالمؤمنين رؤوف رحيم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال إذن بسم الله الرحمن الرحيم، قال الحمد لله. الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، الثناء، والحمد يكون باللسان فقط، أما الشكر فيكون باللسان والقلب والأعضاء، ولا يكون الشكر إلا على مقابل نعمة، أما الحمد فيكون لكمال محمود ولو في غير مقابلة نعمة، والله تعالى له الحمد والشكر. باختصار هناك الحمد وهناك الشكر، قال هنا الحمد لله، هل أعطى شيء هنا؟ الحمد، هل في نعمة هنا؟ هل قرأت شيئا أعطاه إليك في نعمة؟ ما في، قال الحمد لله، إذن هنا بمعنى الثناء، أنه أثنى سبحانه وتعالى على نفسه. لكن وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، هنا نعمة ولا ماشي نعمة؟ شنو هي؟ الهداية. إذن هنا الحمد بمعنى الشكر، لأنه في مقابل، إذا كان الحمد في مقابل نعمة فهو الشكر. الحمد لله الذي أورثنا الجنة أدخلنا إليها، الحمد لله الذي وهبني على الكبار، هذا سيسمى شكر. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات، الحمد لله الذي أش يكون هذا؟ أدروا معي أدروا معي تنا، لأنه ما في نعمة. القاعدة إذا كان الحمد في مقابل نعمة فهو، وإذا لم يكن في مقابل نعمة فهو تنا. أحيانا تقول فلان والله أحمده، فلان شخص ما أعطاك ما أخذت منه شيء، وإنما تحمد فيه ماذا؟ تحمد فيه ماذا؟ أخلاقه وخصاله وتثني عليه بذلك، مفهوم؟ وأحيانا تقول والله أحمد له كذا وكذا وكذا لأنه أعطاك، تدخل أشكره. الحمد من جهة الشكر أعم بالوسيلة من جهة الحمد، الحمد بمعنى الشكر أعم من جهة الوسيلة، الحمد إذا كان بمعنى الشكر فهو أعم من جهة الوسيلة. معنى الكلام إذا قلنا الحمد في مقابل النعمة فهو شكر، والشكر يكون بماذا؟ باللسان والجوارح والقلب، ثلاثة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي أي جوارح ولساني والضمير المحجبة أي القلب، مفهوم؟ لو قلت الحمد بمعنى التناء فالحمد من جهة التناء يكون بماذا؟ يكون باللسان والقلب. إذن الحمد من جهة الشكر ثلاثة، والحمد بمعنى التناء يكون اثنين، بمعنى من جهة الوسيلة فالشكر أعم لأنه يكون في مقابل النعمة، مفهوم الكلام؟ أما من جهة حصول الحمد فهو أعم بمعنى التناء، لا يكون بنعمة بمقابل النعمة، فهو مطلق لله الحمد المطلق، تقول الحمد لله على كل حال أعطاني أو لم يعطيني فهذا عام، لا تقول أنا أحمده إذا أعطاني، أنت تحمده سواء أعطاك أم لم يعطيك. إذن هنا قال الحمد لله، هنا يكون بمعنى ماذا؟ تناء، أسمناها الحمد. حين يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى أثنى أو حمداني عبده. طيب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أيش يكون هذا؟ أنزل هيبة ها؟ شكر، مفهوم الكلام؟ لذلك قال هنا والتناء باللسان على الجميل لاختيار، التناء على الله على الجميل لاختيار، أي ما أعطاك الله اختيارا منه وما اضطره شيء شخص أو شيء ليعطيك، أعطاك من عنده سبحانه وتعالى، فلا مانع لما أعطاه ولا معطي لما منع. قال رب العالمين، الرب اسم من اسماء الله تعالى ولا يقال في غيره إلا مضافا. ماذا قال الله تعالى؟ زيد، ولا يكون إلا مضافا، لا يعني مضافا بمعنى رب البيت مضاف. إذا قلنا رب البيت إذا قلنا مطلقا، هناك مطلق مضاف، إذا كان مطلقا فهو الرب والله، أعطاني الرب شكون الله، لكن أعطاني رب البيت كذا وكذا، رب البيت أي صاحبه، رب المصنع صاحبه ماشي هو الله، مفهوم الكلام؟ لذلك قال هنا والرب اسم من اسماء الله تعالى ولا يقال في غيره إلا مضافا، أي في غير الله إلا مضافا، كقول هذا الرجل رب المنزل والرب المالك والرب السيد والرب المصلح والمدبر والرب المعبود. هنا الرب مطلقا ومعرفا يراد به الله سبحانه. التقيت بالرب خطأ، أنا التقيت تدل على التقيت بشخصين، لو قلت التقيت برب السيارة برب الدراجة برب البيت فيقصد مخلوق، لكن الرب بالتعريف والإطلاق لا يطلق إلا على الله عز وجل. والرب كما قال في الأصول الثلاثة، والرب هو ماذا؟ هو الذي رباني، هو الذي رباني ورب جميع الناس بنعمه. إذن هذا هو الرب. ويطلق ويراد به السيد. قال تعالى فألف يا سيدا لدى الباب لا سيدها مضاف ولا مطلق؟ مضاف، فهو يراد به يعني العزيز. قال صلى الله عليه وسلم لما جاء قوم قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، قال أيها الناس قلوا بقولكم هذا ولا يستجرينكم الشيطان، إنما السيد الله بالألف، السيد الله. من الأخطاء اللغوية يقولوا تلقيت مع واحد سيدة مسكينة، واحد سيدة جاءت تسول، المرأة لا تسول لا تسود، هذا من احنا عندنا شيء. إذن لا يقال مضافا أو نكرة إلا لغير الله عز وجل. وعليكم السلام. قال نعم، والرب لها ثلاث دلالات: الخلق والملك والتدبير. من كان خالقا مالكا مدبرا فهو الرب. قال النمرود لإبراهيم عليه السلام قال ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم زيد، قال أنا أحيي وأميت، حاج إبراهيم في ربه قال أنا أحيي وأميت، إبراهيم عليه السلام لم يدخل معه في نقاش. طيب خلينا كذي أنت تحيي وأميت. قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من قبل فبهت الذي كفر. بوش بي هي بويتا ما بقي عارف ما يقول. هنا إبراهيم عليه السلام بماذا احتج عليه في الربوبية، في جانب الربوبية؟ جيد، بالتدبير. احتج عليه بالتدبير. إذا كنت ربا تحي وتميت فدبر شعل الشمس جبنا، لأن أنا ربي خالق ومالك ومدبر. أنت ادعيت أنك تحيي وتميت وأنت مالك، أش بقى لك؟ تدبير. فبهت، إذن ما كاين شيء. مفهوم الكلام؟ علي حتى لا أطيل. قال هنا والعالمون، رب العالمين. العالمون جمع العالم، عالم وعالم وعالم، هو العالمون أي العالمين جمع عالم. وهو كل موجود سوى الله تعالى. وقيل العالم عبارة عمن يعقل، وهو أربعة أمم: الإنس والجن والملائكة والشياطين. هذا يقول قيل وإلى العالم من هم؟ لا، العالم كل من في السماوات ومن في الأراضين وما بينهما. أي نعم، هي اللي في السماوات وفي الأراضين وما سوى وما بينهما، كل ما سوى الله عالم. قال الرحمن الرحيم قد تقدم تفسيرهما. ولما كان اتصافه تعالى برب العالمين ترهيبا قارن بالرحمن الرحيم لما تضمن من الترغيب، ليجمع في صفاته بين الرهبة منه والرغبة إليه فيكون أعون على طاعته. ولما كان في اتصافه تعالى برب العالمين ترهيب، هو رب العالمين هذا ترهيب، جاءت الرحمن الرحيم هذا ترغيب، والحياة تمشي بين الترهيب والترهيب، تمشي بين الفضل و العدل. نحن الآن نحيا بين فضله وعدله، إن أعطاك من نعمه فذاك فضله، وإن عاقبك على شيء فذاك عدله. لا يخرج الإنسان عن فضله وعدله، يهدي من يشاء كما قال الطحاوي يهدي من يشاء فضلا، ويضل من يشاء ويخذل من يشاء عدلا. إذن الترغيب والترهيب. قال حين ذكر رب العالمين هذا يدل على الترهيب، واحتلي أي إنسان قال الرحمن الرحيم ليدل على الأمل. قال مالك يوم الدين وقرئ مالكي مالك ومالك، فقيل إن مالك أعم وأبلغ من مالك لأن أمر الملك نافذ على المالك في ملكه حتى لا يتصرف إلا عن تدبير الملك. بقى لا شري لك شي حاجة أو أعطاك شي حاجة تقول لك يوم الدرهم تنقول لك أنت تملك 100 درهم ولكن لا تملك التصرف فيها، أنت هي مالكها وليس مالكها. لو كنت مالكها ستتصرف فيها كيف تشاء، مفهوم الكلام؟ إذا هذا هو الفرق. قيل مالك، قيل مالك أعم من مالك، مالك يملك ولا يملك التدبير والتصرف، ومالك يملكها ويملك التصرف فيها. بخل دراجته زيتي عليه تقدر تبيعها لأنها ديال ربك، ودراجتك أنت تقدر تبيعها تبر راسك بيعها ولا كذا. إذا أنت تملكها ولا أنت تملكها ولا تملك التصرف فيها، فأنت مالكها وليس مالكها. هذا ما قالنا. قال أعم حتى لا ينصرف إلا عن تدبير الملك. وقيل مالك أبلغ لأنه يكون مالكا للناس وغيرهم. والحق أن الفرق بين الوصفين بالنسبة إلى الرب سبحانه أن الملك صفة لذاته والمالك صفة لفعله، ويوم الدين يوم الجزاء. قال هنا زوينة القضيه، مالك مالك ومالك، مالك صفة ذات، صفة متعلقة بذاته لا تنفق عنها، فهو الملك ما سحب له ملكه يوما ما. ومالك صفة فعل لأنه يملك هذه ويملك هذه ويملك هذه. مالكي أو مالكي يوم الدين هو يوم الحساب. قال قتادة قال يوم الدين يوم يدين الله العباد بأعمالهم. دير واحد سؤال للبحث، كم من اسم ليوم الدين من خلال القرآن والسنة؟ لا عندكم كم من اسم ليوم الدين؟ هذه الأسئلة ديروها في مذكرة خاصة بحثوا عليها وخليوها تلك منا لقوا شي معلومات عندكم. قال يوم الدين يوم يدين الله العباد بأعمالهم أي يجازيهم بها. بتجاوبني ذوك الأول تعال حصام عندك أسبوع على متجر. قال ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة، لا نعبد غيرك ولا نستعينه. والعبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل، وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. والمجيء بالنون لإخبار الداعي عن نفسه، إياك نعبد أنت الذي تتكلم الذي تدعو تقول إياك نعبد. قال وعن غيره لا لتعظيم النفس، بمعنى ذاك الضمير ماشي ضمير التعظيم ضمير الشأن، إياك نعبد شكون أنت تقول لك نعبد، لا يقصد نفسه الناس جميعا، نحن معشر العباد نعبدك. هذا فرق بين قول ونحن فعلنا وأنجزنا وقررنا وأعطينا، أش يكون هذا جماعة ولا ضمير شأن؟ ضمير شأن دائما يتكلم به، لكن هنا إياك نعبد هذا كلام المتحدث عن نفسه وعن غيره، نحن معشر العباد نعبدك أنت، ماشي ضمير شأن، لأن المقام هنا لا يقتضي مقام من العز. أنت بغيت تقول لي إياك نعبد بغيت تتعظم ما يمكنش، ما عمرش مسكين تيقول لك أنا شي درهم وخا كاينين دوك تيبغي يضحك معاك بديك الطريقة عطينا داك 100 ريال ولا شي واحد تيقول لك بخير لاباس، بغيت نقول لك قول 100 ريال يعني واش هذا درك امرك ولا كربك ولا اجدر تتحسبها انت شويه كذا. فهذه هنا اياك نعبد بمعنى نحن معشر العباد نعبدك انت، ليست هي ضمير لتعظيم الناس. وقدمت العبادة على الاستعانة، على الاستعانة لكون الأولى وسيلة إلى الثانية. إياك نعبد وإياك نستعين. أنت بتصلي الصبح عمرتي المقنة، المقنة سلسلت أنت منطش لأنك استعنت بالمقنة ما استعنتش بالله. ده شيء السبب، ولكن في الاستعانة مشت لك المقنة. ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ولم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما آية. شوف في بدر كانوا قلال 315 مع 1000 تقريبا وانتصروا، في حنين كانوا كتار ونهزموا في البداية. لن نغلب اليوم من قلة احنا. فصرفهم الله إلى ما صرفوا أنفسهم إليه وتمن عليهم. ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. هنا يتوكل على ماذا؟ كان على الكثرة، فأعطوهم الماضي في الأول ثم أعطاني من بعد. فالقصد إذا لم يعينك الله على العبادة لن تعبده. واحد مغنية كانت تغني قديمة معروفة، كانت دائما تتحدث عن التوبة، اليوم سأتوب اليوم سأتوب اليوم سأتوب، فماتت ولم تتوب لأن الله لم يعينها على التوبة. فلذلك لا تقول أنا أعبد الله، لا أطلب العون على العبادة. حتى طلب العلم إذا لم يعينك الله عليه والله ما تدخل فيه وتخرج منه، تدخل من تخرج فيه بحال شي صلنطقو تكون تراك معمر وانت ما معمر ولا. العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الطاهرة والباطنة، والاستعانة جزء من العبادة. لو قلنا هي العبادة دخل فيها الاستعانة وما دخلش دخلها، لكن خصت بالذكر لأهميتها. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. لا قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، دخل الركوع لما دخلش دخل، ولكن لماذا خص الركوع بالذكر؟ لأنه ركن. وإذا أدرك أحدكم الصلاة أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، العمل دخل في الإيمان ولا لا؟ ولكن خص بالذكر لأهميته. وآمنوا بما نزل على محمد، الإيمان الأول داخل فيه الإيمان بالنبي ولا لا؟ آمنوا وعملوا الصالحات داخل فيه النبي بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، بأن وإن حصل لك الإيمان العام لا يحصل لك الإيمان إلا بالإيمان الخاص هو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لأهميته. فتخصيص الجزء أو عطف الجزء على الكل أو الكل على الجزء يدل على أهمية الجزء. إياك نعبد وإياك نستعين. فالعون هنا ركن من أركان العبادة لا يحصل إلا بها. لذلك سمى ابن القيم كتابه مدارس السالكين بينها إياك نعبد وإياك نستعين في ثلاثة المجلدات. عليه قال يعني إياك نوحد يا ربنا لا غيرك. قال هنا وقدمت العبادة على الاستعانة لكون الأولى وسيلة إلى الثانية، العبادة هي وسيلة إلى الاستعانة. عن ابن عباس في قوله إياك نعبد يعني إياك نوحد ونخاف يا ربنا لا غيرك وإياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها. وعن قتادة أنه قال يأمركم الله أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على أمركم. قوله إياك نعبد، إياك شكون بالإعراب مفعول مقدم، مفعول بعبادته مقدم، ونعبد هو الفاعل أخر. دائما إذا قدم المعمول على العامل ماذا يفيد؟ الحصر. إذا قدم المعمول على العامل يفيد الحصر. إذن إياك نعبد، لا حصرت العبادة فيه دون غيره. لو قلت نعبد إياك المجال مفتوح ولا مفتوح؟ مفتوح، لكن لو قلت إياك نعبد حصرت العبادة فيه دون غيره، ما في زيادة. فقدم هنا المعمول على العامل لإفادة الحصر وتكراره لإفادة التوكيد على ذلك. إياك نعبد وإياك نستعين، لا نستعين بقوانا ولا بكثرتنا ولا بجاهنا ولا بسلطاننا ولا، وإنما نستعين بك أنت دون غيرك. قال اهدنا الصراط المستقيم، الهداية القرآن ذكرت فيه العبادة في مواطن كثيرة، ولكن أفضلها أربعة: مقام التحدي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، مقام الإكرام، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. حق شي حاجة ياك، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا مثلا، هنا مقام لما ضربوه في الطائف أكرمه الله بهذه الرحلة، هذا يسمى مقام الإجلال والتعظيم والتكريم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، مقام التكليف، الإسراء مقام التشريف وهذا مقام التكليف، نزل عليه الكتاب القرآن يسمى مقام التكليف، يسمى عبد. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، مقام الدعوة، يدعوهم إلى الله ويدعوه إلى توحيده كادوا يكونون عليه لبدا، جمعوا عليه باش يضربوه كم سنة، هذا يسمى مقام الدعوة. إذن هناك مقام التحدي ومقام التشريف ومقام التكليف ومقام الدعوة ومقام التبليغ. أما الهداية فهي الإرشاد أو التوفيق للطاعة، وطلب الهداية من المهتدي معناه طلب الزيادة في الهداية، لأنك أنت تصلي وتقول لي اهدنا، ما يقول لك شي واحد وليش تقول لي اهدنا، أنت راك مهدي الحمد لله تصلي، تقول لي بغيت أنا الزيادة في الهداية، أطلب يا أيها النبي اتق الله، وكاين شي واحد أكثر من النبي صاحب التقوى، زيد في التقى زيد، هذا لا يعني لا يلزم أنه غير متقي، لا هو إمام المتقين ويزيد، الله عز وجل يطلب منه الزيادة في التقوى. كذلك أنت تقول اهدنا، فأنت تطلب من الله أن يمدك بالزيادة في الهداية. قال والذين اهتدوا زادهم هدى، والذين اهتدوا هم زادهم هدى. والهداية نوعان: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. هداية التوفيق من الله، وهداية الدلالة والإرشاد وظيفة الأنبياء والعلماء والوعاظ. فلو جاء النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء ودعا من دعا، تسمى دعوة أمة الدعوة، وما أرسلناك إلا كافة للناس وأنذر عشيرتك الأقربين، قل إني رسول الله إليكم جميعا، هذه تسمى أمة الدعوة، كل شيء هذه تسمى هداية الإرشاد والتوفيق، هداية الإرشاد والدلالة. أمة الاستجابة للذين استجابوا لربهم الحسنى، الذين استجابوا، هذه أمة الاستجابة، هادو شملتهم هداية التوفيق. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بلالا الحبشي ودعا أمية بن خلف القرشي، فأسلم بلال وكفر أمية بن خلف، كلاهما كان يدخل في دعوة الاستجابة الدعوة في أمة الدعوة، لكن هذا الله بفضله بلالا بهداية التوفيق وخذل أمية بن خلف. مفهوم الكلام؟ هذه هي الهداية. وقد فصل ابن القيم في كتاب الفوائد أنواع الهداية لا من طوله. المهم إذا أنت تدخل إيدينا إما الإرشاد أو الزيادة أو التوفيق، وفقك وتطلب الزيادة فيها. قال والصراط المستقيم لغة هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه، لأن مستقيم يدل على عدم الاعوجاج، والمراد به في الآية طريق الإسلام. أقلع لها، هناك تفاسير كثيرة معنى الصراط المستقيم، هناك من قال الإسلام، هناك من قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هناك من قال القرآن، هناك من قال أبو بكر وعمر وغيرها من الأقوال، ولكن المقصود هو الإسلام. أخرج أحمد والترمذي عن النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، ما كان شيء سبورانا. قال وعلى الأبواب سطور مرخاة. الصراط المستقيم هو هنا كاينين الأبواب، بيوت أبواب، وذوك البيوت ما لهاش جفوف، لا غير خوامي، سطور بمعنى يسهل دخولها. الباب لا لقيتيه مسدود ما غاديش تدخل، لكن لقيتيه الخامية تقدر تدير داك الشيء، مفهوم؟ سطور. قال مرخى وعلى باب الصراط في الاخر ديالو داع يقول يا ايها الناس ادخلوا الصراط، جيو ما تشوفش هكا ولا هكا، لان الاستقامه هي لزوم الطريق الجاده دون الاخذ يمنه ويسره. انت الا كنتي غادي كذا سي فلان بخير لاباس، لا سي الحاج بخير لاباس، مشيتي تلعب هنايا شويه، انت قاعد هنايا والمرة تتسنى الخميرة وصلتي حتى الغداء واكثر شيء الخبز، لان عندك ما عندك هدف عبتي بحال بغي يحفظ تيضرب شويه في البقره ويقول طويله انا نمشي انا شي سبح، تيضرب شي سبح تيقول لك وغيا شي تيدوز ما خصني شي حاجه لي انا نبدا بياسين، تيمشي لياسين تيقول واه صاحبي دخل لآل عمران وانا انا نمشي لآل عمران، في الاخر دار العام جات العطله اش درتي باقي تتردد وما مشاش قود. حتى تحدد الهدف دون الاخذ يمنه ويسره هذاك هو الصراط المستقيم. علين قال وداع يدعو من فوق الصراط، جوج الباب واحد داعي تيقول لك دخل عندي واخر فوق الصراط، فاذا اراد الانسان ان يفتح شيئا من تلك الابواب اللي في الجنبات قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. هذا نقول أنت بالتلجة، أما تفتح لنا شي صداع الله يخليك، ذاك الباب لا دخلتي لي بتفتح لنا فيه صداع. وشاف الحديث اللهم اجعلنا آش مفاتيح للخير مغالقة للشر. هذا الشيء القومية الصوفية الحزبية الكلامية، هذو هما الأبواب، هذو هما الأبواب. واحد غادي ما بيه ما عليه تيقول لي اجا هو تشوف التيك اللي تنديرو حنايا، الاخر تيقول لي اجا هو تشوف الفكر اللي عندنا حنا، عندنا الفكراء الفلاسفه الكبار، الاخر تيقول لي جا هو تشوف القوميه كيف دايره، الناس اللي متعصبين نيت اللغه كيف دايروك. واحد بغى نضمو نضمو، واحد بغى المدفع، كل واحد واش بغى، وتيخليو الطريق المستقيم. اذا الطريق المستقيم هو لزوم الجاده دون فتح الابواب التي في الجنبات لي بنيات الطريق. قال هنا نعم فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوقه واعظ الله تعالى في قلب كل مسلم. المسلم نهار يحس الدين فتلقى شي حاجة تتحقق، هذاك هو ذاك الواعظ اللي كاين في القلب ديال المسلم. اذا كان عندك شي حاجه في قلبك تلومك بحال هكا عرف راه الحمد لله انت على خير، أما لك عندك صم بكم عمي لاحفظ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. هل إن قال صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء المذكورون في سورة النساء حيث قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم زيد من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هم هذا ذكر إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هم هذا النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هنا فيها واحد الفائدة خليت على الخير نختم بها، غير المغضوب عليهم هم اليهود ولا الضالين هم النصارى، أي لأن اليهود علموا الحق فتركوه وجاءوا عنه على علم وحادوا عنه على علم فاستحقوا غضب الله، والنصارى حادوا عن الحق جهلا فكانوا على ضلال مبين في شأن عيسى عليه السلام. وأخرج أحمد وابن ماجه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. لك آمين لكي يقولوا لنا العوام الرعدة، فلكم على هذا الرعدة ذات الرعدة في المسجد اليهود يحسدون عليها. وآمين هي فعل أمر بمعنى استجيب، أجيب دعانا استجيب دعانا، ومعنى اللهم استجيب لنا. إذن خلاصة الفاتحة كما سمعتم أرنذر الفوائد. الفوائد أولا، الفائدة الأولى وجوب الثناء على الله بل هو من آداب الدعاء. وجوب الثناء على الله بل هو من آداب الدعاء. قبل ما تطلب من الله شي حاجة اش الأدب، طلبه اثني عليه يا رب انت كذا. الأمر الثاني الإقرار لله بالخلق والملك والتدبير، الفائدة الثالثة كل ما سوى الله عالم، الفائدة الرابعة إثبات صفة الرحمة لله عز وجل التي تضمنها اسمي الرحمن الرحيم. الفائدة الخامسة إثبات الصفات والأسماء، الأسماء إثبات الأسماء والصفات لله. الفائدة السادسة ولا السابعة؟ السادسة إثبات البعث والجزاء. الفائدة الثامنة السابعة طلب الهداية من الله بعد الإقرار له بالعبودية، هذيك طلب العون عفوا طلب العون من الله بعد الإقرار له بالعبودية طلب له. لأنه ما يمكنش تطلب الله وانت تقول ماشي عبده، واحد يقول لك أنا ماشي عبد الله تقول يعطيني، ما يمكنش. إذا كنت لا تقرر له بالعبودية لا ما تيش تطلبه. لذلك الصوفية شي يقولوا علمه بحالي يغنيه عن سؤالي بلا ما نسوله وعارفني. والله تيقول وقال ربكم ادعوني الفائدة الثامنة طلب الهداية من الله إلى الطريق المستقيم، طلب الهداية من الله إلى الطريق المستقيم. الفائدة التاسعة الطريق المستقيم هو الإسلام، وهو العلم مع العمل. الفائدة العاشرة مجانبة سبل الغضب والضلال المتمثلين في اليهود والنصارى. الفائدة الثانية عشر الحادي عشر ما تحلسها نزربان الحادي عشر العبد يطلب أن يجمعه الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبالله التوفيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.